به للصفا والمروة، نعم، من كان معه نساء في زحام هل يدعو يقف يدعو وهو معه نساء؟ وش المعنى؟ من كان معه نساء إذا استطاع وإن كان في مشقة يكفي صعوده ونزوله، لكن إذا استطاع ولو قليلا السنة هو على هي نساء إذا استطاع لا تيسر. قول الثاني الشيخ في مكان قادر يحج كل سنة، قادر يحج كل سنة مثلا صحيح عندها مال وكذا، هل أفضل أنه يحج كل سنة ولا مثلا يصرف هذا المال يعني بسم الله يستطيع الحج؟ محتمل ترغيب الحج لها أو ترغيب الحج حج فضل عظيم يا شيخ، لكن بعض الأخوة يقول لو صرفت في أعطيت أحد الأخوة المساكين الذين لا يستطيعون الحج لكان أفضل من حجك. يقول له الحج مبرور سلف الجزاء إلى الجنة. العربات اللي تكون تستطع بعضهم إذا انتهى من العربة لف أو حتى رجع ولا يعطي الصلاة، هل يجزئ ذلك؟ خاصة أن مكان العربة لم يصل إلى الصلاة. شلون؟ بعض الموجود في الصفة العربات هذه لها مكان خاص، فإذا انتهى المكان رجع ولم يبقى في الصفة، هل يجزئ ذلك؟ لأن الآن المنتهي لم يصل إلى الارتفاع. محدد حتى بس بلاط هذا اللي فيها مكعبات لابد من السعي بين الصفا والمروة، لابد يستوفي ما بينهما ولو نزل، يعني يستوى ولو ينزل من العربة حتى يكمل، ولا يصبر حتى يدخل العربة حتى يكمل ما بين الصفا والمروة، من أساس هذه وأساس هذه. حد أحسن الله من حد الصفا وحد المروة مبين كما هو فوق الله، الله هناك واضح مبين. المرتفع عفى الله عنك، المرتفع هو حدود الصفا والمروة، يعني الجبلان اللي من أول ما يبتدي ويصعد إلى الآخر للمروة أسفل الدرجة، أسفل الدرجة من نهاية الدرجة الموسى درجة الصفا ودرجة المروة، هذا ما بينهما. إذا كان ما استطاع وصعد إلى الصفا أو المروة هل الحج يكون ناقصا؟ نعم، إذا ما استطاع الذي في العربة ما صعد إلى سنة مستحب، إذا ما شاء ما بينهما نعم، إذا ما شاء ما بين الصفا والمروة كفى. قالوا متر تقريبا لم يصل إلى الصفا، يبقى صاحب العربة إلى متر تقريبا لم يصل إلى الصفا، لكن بينهما لكن لم يصل إلى الصفا، قال يوجد كثير، لو أحسنت لو كتبتم يوجد إشارة فقط حتى يعرفون أكثر الناس ما يصل إلى الصفا، انتهاء الصفا حسب العمل لم يبين حتى يعرف الناس، تجد بعضهم لما يرقى الصفا كله وبعضهم لا لكن لا الصفا، يقول حشيت الزحام ولا نسل يوم درسه. أظن كبر كبر عند أسفل الصفا وعند أسفل المروة، ما في كبر لا ما في أحسن عمل، ما في أحسن عمل، نشوف إن شاء الله، أسأل أقول أسأل وأشوف نكتفي إن شاء الله، لا بد من توضيح للناس إن شاء الله. النسخ بعدم في المروة بماذا في الله؟ لا عمل لم يحدث ولا فعلما من الناس وعز الله الكفر النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين وحجة وداع الصحابة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك، متفق عليه. وعن ابي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وعن يال بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدعا ببرد النخضرة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل من المهل كان يهل من المهل كان يهل منا المهل كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بالطواف والاحلال والاطباح. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم من البيت الركنين اليمانيين، الحجر الاسود والركن اليماني، كما قال ابن عمر. الركن اليماني يستلم من دون تقبيل، يستلم من اليمنى يقول بسم الله والله اكبر. والحجر الاسود له ثلاث حالات: حالة يقبل ويستلم، يقبل الفم ويستلم باليد. والحالة الثانية يستلم باليد أو بالعصا وتقبل العصا أو اليد. والحالة الثالثة يشار إليه من بعيد ويكبر. كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عمر له صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال عمر لولا أن رأيت من يقبلك ما قبلته. قال عمر رضي الله عنه يخاطب الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. هذا ثابت عن اسم الوجوه أنه قبل الحجر والسلام بيده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم في محجن كما في حجر الطفيل وقبل محجن مثل اليد، إذا استلم في اليد. ثبت الحديث ابن عباس الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وأشار ويشير إلى الحجر كلما قال كلما حاذاه أشار إليه وكبر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام. في حديث علي على أن النبي طاف من الطبع وقت الأخضر، هذا يدل على أن السنة الاطباع في طواف القدوم. والاطباع معناه يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وسط الرداء وأطرافه على عاتق الأيمن، هذا الاطباع. فإذا فرغ من طواف القدوم سوى الرداء على كتفيه قبل أن يصلي، سوى الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتين، لأن الرسول أمر بأن يكون الرداء على الكتفين. يصلي على المثوبه سهل عاتقين عاتقين من شيء، من أفضل شيء على عاتقين من شيء، فيكون وقت الصلاة على العاتقين. حديث أنس رضي الله عنه وكان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر من يكبر فلا ينكر عليه. في حديث على أيضا فائدة أخرى وهي جواز لبس الأخضر للرجل، كما يلبس الأحمر والأسود يجب لبس الأخضر والأصفر، لكن الأبيض أفضل، البيض أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم: لباسهم من ذاك البياض فإنها من خير ثيابهم وكفروا بها موتها. لكن يجوز لبس الأسود والأحمر والأخضر، لا بأس بذلك في حديث يعلى ولحديث الحديث الحجرة في لبسه حلة الحمراء كون دخل مكة في عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، كل هذا يدعى جواز هذه اللبسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبي حتى رمضان رأس العقبة، ولكن أقر الصحابة على الإهلال والتكبير جميعا. كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، دل على أن يجوز للملبي أن يكبر بعض الأحيان وهو محرم، يجوز له أن يستعمل التكبير. وهذا قال أنس عند توجهه من منى إلى عرفات، لما توجه منى قال كان من يهل المهل يلبي فلا ينكر عليه ويكبر فلا ينكر عليه، فمن كبر أو لباه فكله طيب. لكن التلبية أفضل، يعني شعار الإحرام هي أفضل كما لزمها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على حديث المتقدم حديث ابن عمر أن ركنين الآخرين المواليين للحجر لا يستلمان ولا يقبلان. ثبت عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه رضي الله عنهما جميعا، فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس انه لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم الا الركنين اليمانيين. فقال معاويه: ليس من البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس: لقد فاناكم في رسول الله اسوه حسنه. فقال: صدقت. فترك استلام الركنين واستلام الحجر الاسود واليماني فقط، تعسلم النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالحديث الصحيح. في حديث اخر حديث أبي الطفيل يعني يطوف البيت ويسلم الركن بالمحجر. تكلمنا عليه. غيره. أنت. نسأله. وفق الله. وجعل هذا الأحمر لاحظ من الأحمر. وجعل الحجر الأحمر قاتل زائد الحمر يعني. ترك أحرم من باب الكراهة، والعلوش الأحمر هذا في أحاديث كثيرة، لكن المعصفر أو المزعفر لا ما يبقى للرجال. حديث الشغل يكون أحمر الله المعصفر البالغ العصفر يعني أو بالزحران هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ يقول الصحابي الذي قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من بيت الركنين ما هو ابن عباس ام ابن عمر؟ ابن عمر. يقول في الشرح هو ابن عباس. ابن عباس من كلهم يا رب كلاهما قاله. يقول فلا ننكر عليه أو فلا ينكر عليه. نعم ينكر عليه. فلا ينكر عليه. ينكر من الصحابي الباقين يعني. عندنا طبعا سواء ذلك فلا ننكر. لا فلا ينكر عليه. مية. صلاة مطابعة عطى الله. صلاة مطابعة عطى الله. صح يعني أحد العشر مسلوب لكن يسر العشرين أو لا. غير الطباع حطها العشرين. هذا هو المشروع. هذا هو الأفضل. وإن صلى صح. وإن صلى مكشوف العشرين عطى الله. هذا في حين الله ينبغي أن يعيد قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الزوال ليس على عاتقه من شيء في الأفضل ليس على عاتقه من شيء متفق على صحته ينبغي أن يستر على عاتقين أو أحدهم على الأقل إذا قدر ثم إذا كان ما عنده شيء حتى والله ما صار يؤمر بالإعادة عفى الله عنك نعم فالأهل ينبغي أن يعيد أحسن الله لك الأحمر القاتل يكره التنزيه وتحريم قاتل نعم بالنسبة لبعض الناس إذا أراد أن يقبل الحجر الأسود وضع جبهته عليه كسر. يروى عن عباس عن النبي المسجد عليه لكن بيصحح نظر. العرض عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتقبيل والاستلام اليد هذا هو الاحوط وهذا هو ثابت الاحاديث الصحيحه. والله استدبار الكعبه هل فيه محذور شرعي عفى الله عنه؟ استدبار الكعبه. لا النبي استدبر جالس عليه الصلاه والسلام وكلم الناس. الله يحسن عليك. من غسل الرجل اليمنى ثم لبس اشكر الله ثم اذا يصح. إذا غسل اليسرى يخلع اليمنى ثم يعيد اللبس حتى يكون لبسها على طهارة القدمين جاي يمرون ذلك ما أدخلهما طهارة نعم يخلع ثم يعيد أحسن الله يطلع بعد ما غسل اليسرى يخلع اليمنى ويعيد لبسه نعم هذه الحالة الوحيدة نعم وإذا كان قرار الفرض هذا فقط هو يخلع ويلبس ما كذا يخلون من الخلاف الله السلام الحجر الأسود بالمحجن أو الإشارة إليه عند عدم القدرة هم مطلقا يجوز السلام الحجر الأسود بالمحجن بالعصا الطاهر أجروا من أسباب الزحمة ممكن إذا الأفضل يباشر الأفضل لكن لك على حب يعني ما يزاحم أو المحجن صلى الله عليك التعلق بصلاة الكعبة ما لها صلاة لا ما ينبغي عدم الرمل بين الركنين عدم الرمل بين الركنين نسخ هذا عدم الرمل بين الركنين نعم نسخ هذا كان هذا في الراجع قضاء لما كان المشركون ينظرون إلى المسلمين جهة طريق عام من جهة الشمال يحتفون على ملكهم من الركنين ثم شرع الله الرمل في الجميع حجة وداع حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم بهذا في رأيه لكن ثبت جاء له الصحابة ابن عمر عباس والحديث هذا في ضعف لأنه من رواية بعض الشيعة نعم أحسن الله إليك إذا انقطع الوضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الملتزم ولا كذلك بين الملتزم والحطيم الحديث الجلسة ضعيفة صح موقوف على ابن عباس ابن عباس وعبد الله بن عمر فعل مع الصحابة أحسن الله إليك إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف ففصل بينهما بين اسمه الوضوء فاصل هل يعيد من أول أو يكمل يعيد من أول يعود سلم الله يعيد من أول مش الصلاة مش الصلاة يسلمها من أولها سلم الله في الصلاة سلم الله عليك الشيخ المرأة إذا حاضت بعد الطواف قلنا لها تسعى لأنه لا يشتغل الطواف أقول المرأة إذا حاضت بعد الطواف ثم قلنا لها تسعى لأنه لا يشتغل لها الطهارة لا يعتبر هذا مكث المسجد ولا يكون لهم لا ما يفعل تسعى ولا بأس تسعى ويتم تتم عربة وحاجة يعني السعي لا يشتغل لها الطهارة والمسعى لا يشتغل أن لا يطوف فيه إلا واحد المسعى مشروع النساء والرجال السعي فيه وليس له حكم المسجد من جهة منع الحاجة داخل المسجد ولو دخله لا الحكم باقي في سعي الحائض والنفس صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة إذا نظرت أن تصوم شهرين وحالت بينهما

الظن ومن معهم وهكذا غيرهم، لكن ترك الأفضل غيرهم ترك الأفضل أن يصبر حتى يرمي روحه. وأما حديث ابن عباس لا تقومها أن تطلع الشمس حديث ضعيف كما قال المؤلف، يعني من رواية الحسن العرعي ولم يسمع من عباس وهو منقطع، وجاءت له شواهد ضعيفة. فالصواب أن يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، لكن أفضل